وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا ينفق المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره. هذا تتمة ليش؟ ولا يخطب على ايش؟ على نفسه، لا يخطب لنفسه ولا يكون واسطة يخطب لغيره لأنه محرم. وإذا ما دام لا يخطب كذلك لا يشهد على ليش؟ على العقد.